الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من رأى خيرا فليحمد الله تعالى وليكثر من الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى غير ذلك فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها جبر لنقص المقصرين ولقلوب المنكسرين. وقد ورد في صحيح السنة أنها كنز من كنوز الجنة. واعلموا يا إخواني أنه ما سلم من النقص والخلل والزلل إلا النبي صلى الله عليه وسلم المفضل، وسائر الأنبياء والمرسلين، والرسول المبجل صاحب الوصف الأكمل والقد الأعدل، جمعت فيه أشرف الخصال، الذي أوتي جوامع الكلم وخص بالفضل والعلم والعقل، وهو الذي قد حاز كل الكمال وخص بالفضل وحسن المقال، وهو الذي جاءنا رحمة مفرقا بين الهدى والضلال، محمد صلى الله عليه طول المدى ما عطر الكون في نسيم الشمال. عباد الله، ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إخواني، أحضروا قلوبكم وتفكروا، وميزوا بعقولكم وانظروا من هو الذي يصلي عليكم ويكافئكم ويجازيكم بالصلاة الواحدة عشرة. فأي ربح أعظم من هذا الربح؟ وأي تجارة أربح من هذه التجارة؟ فيا معشر التجار الراغبين في كسب الدرهم والدينار، لو قيل لأحدكم: البلد الفلاني فيه بضاعة تكسب الدرهم درهمين والدينار دينارين، لسارعتم إليها وتزاحمتم عليها وبذلتم فيها المجهود بالمزايدة لما فيها من الربح والفائدة، فكيف لكم بهذه البضاعة الرابحة والتجارة الناجحة أنكم كلما صليتم على نبيكم صلاة واحدة صلى الله عليكم بها عشرة؟ فانظروا هذا الربح واجنوا هذه الثمرة.